من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الآيات التي تضمنت الحديث عن كلام الله سبحانه وتعالى. قلنا بأن الحديث عن كلامه سبحانه وتعالى هناك طوائف من الآيات تعرضت لذلك. بينا الطائفة الأولى منها، ثم انتقلنا إلى بيان الطائفة الثانية من تلك الآيات الشريفة، وهي من قبيل منهم من كلم الله، وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. قلنا بأن هذه الآيات تشير إلى أن حقيقة الكلام متحققة، يعني الله تكلم مع عباده، ولكنه ما هي تلك الكيفية وكيف يمكن التعرف عليها فذاك مسكوت عنه. فلهذا قرأنا من الميزان الجزء الثاني صفحة 316 بعض المطالب المرتبطة بهذه الطائفة الثانية من الآيات الشريفة. على هذا وصلنا إلى هذه العبارة، قال وعلى هذا فالكلام منه تعالى كالإحياء والإماتة والرزق والهداية وغيرها. إذن هي صفة من صفات الفعل، لا أنها صفة من صفات الذات. هذا أولا، وكما تقدم بحثه مفصلا فيما سبق بأن هذه الألفاظ لا يراد منها مصادقها المادية، وإنما هذه الألفاظ موضوعة لروح المعاني لا لمصادقها المادية، وهذا ما بيناه فيما سبق. فلهذا قال فهو فعل من أفعاله تعالى يحتاج في تحقق هذا الفعل إلى تمامية الذات قبل ذلك الفعل، يعني أن الذات قبل صدور هذا الفعل فهي تامة لا يوجد فيها أي نقص، وإذا كان هناك نقص فدوث بعد مرتبط أين؟ مرتبط بمقام الفعل لا بمقام الذات. لا كمثل العلم والقدرة والحياة مما لا تمام للذات الواجبة بدونه من الصفات التي هي عين الذات. إذن الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، إذا تتذكرون نحن ذكرنا ضابطين، ضابط ذكره الكليني في الكافي، وضابط آخر أن نفس الذات كافية لانتزاع تلك الصفة، بنحو لو لم تكن تلك الصفة لما كانت تلك الذات هي الذات، يعني كانت الذات ناقصة. والضابط الصحيح هو هذا الذي يشير إليه العلام رحمة الله تعالى عليه، حيث يقول مما لا تمام للذات بدونه من الصفات التي هي عين الذات، كيف ولا فرق بينه وبين سائر أفعاله التي تصدر عنه بعد فرض تمام الذات. فإذا كان الأمر كذلك، بعد لا محذور بأن يكون هذا الكلام زماني أو أن يكون هذا الكلام ماذا؟ مكاني. فلما جاء لميقاتنا وكلمه. إذن هذا الكلام أخذ صبغة الزمان أم لم يأخذ صبغة الزمان؟ نعم. يؤثر أو لا يؤثر؟ لا، لأنه مرتبط بفعل الله. أنا وأنت أيضا فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. زماني أو ليس بزماني؟ نعم زماني، ولكن لا يؤثر عليه سبحانه وتعالى باعتبار أن فعله غير ذاته. قال وربما قبل الانطباع على الزمان قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال أرني أنظر إليك قال لن تراني، وقال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أيضا قد ينطبق على الزمان ولكنه هذا لا محذور فيه. وقال تعالى: فقال لهم موتوا ثم أحياهم، هذه كل إشارة إلى الزمان. وقال تعالى: نحن نرزقكم وإياهم. وقال تعالى إلى آخره. فالآيات كما ترى تفيد زمانية المكان كما تفيد زمانية غير المكان من الأفعال كالخلق والإماتة والإحياء والرزق والهداية والتوبة على حد سواء، ولا محذور فيه لأنه فعل وفعله سبحانه وتعالى قد يتعلق بالزمان. نعم ذاته لا يوجد عند ربك صباح أو مساء، يعني في ذاته سبحانه وتعالى منزه عن الزمان مجرد عن الزمان والمكان. إذا هذه هي الطائفة الثانية من الآيات التي تكلمت عن كلام الحق سبحانه وتعالى. توجد طائفة ثالثة من الآيات المباركة تكلمت عن الكلام، ولكنه لا علاقة لها بكلام الله، وإنما هي مرتبطة بكلام الإنسان، ولكن لا هذا الكلام الذي هو صوت ولفظ وخروج من المخارج المعينة وهواء و إلى غير ذلك، بل هو كلام من الإنسان ولكنه صنف آخر من الكلام في نشأة أخرى غير هذه النشأة، من قبيل هذه الطائفة من الآيات وهي المرتبطة بالكلام والتكلم للإنسان في يوم القيامة في المعاد. منها في سورة ياسين الآية 65: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. من الواضح أن هذا الكلام ليس هذا الكلام المتعارف. فستقول: سيدنا، من أين تقول بأنه من الواضح أن هذا الكلام ليس الكلام المتعارف؟ لأن القرآن الكريم يصرح بهذه الحقيقة، يقول: وننشئكم فيما لا تعلمون. ذيك النشأة ليست لها أحكام هذه النشأة، تلك النشأة لها أحكامها الخاصة، لها قوانينها الخاص، لها عالمها الخاص بها، ولا يمكن أن نطبق أحكام تلك النشأة على أحكام هذه النشأة أو بالعكس. وإلا أنتم لو رجعتم إلى الآيات والروايات تجدون أن القوانين التي تتحدث عن العالم الآخر عن النشأة الأخرى لا يمكن أن نطبقها على مثل عالمنا. واحدة من تلك القوانين تجسم الأعمال، هذه الأعمال يوم القيامة تتجسم. خب هذه الأعمال تتجسم، لابد أن لها تكون لها قوانين أخرى، ليس هذا القانون الذي في عالمنا. واحدة من تلك القوانين التي هناك أن الإنسان بمجرد أن يفكر شيئا يحصل له ذلك الشيء، سواء كان في بعد الخير أو في بعد الشر. إذا أراد شيئا في بعد الخير فإنه يحصل له، بعد لا يحتاج إلى علل مادية وإلى شرائط مادية، هناك بمجرد أن يريد الثمرة من الشجرة الكذائية بمجرد الاشتهاء يحصل له. أما هنا إذا اشتهى شيئا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ألف شرط وشرط. وكثير من الأحكام أنت عندما ترجع إليها تجد أن أحكامها وقوانينها تختلف عن عالمنا. واحدة منها أيضا ماذا؟ قانون الصراط المستقيم، والذي ورد في الروايات أنه أحد من السيف وأدق من الشعر. خب هذا مقصود، مو مراد أنه فت شعرة خفيفة ك كذا وكذا والله ممدودة على جهنم كالجسر الإنسان يأتي يعبر. لا، مراد دقة ولطافة الصراط المستقيم، واحدة من الأحكام تطاير الكتب، واحدة من الأحكام بمجرد أن يرى الإنسان كتابه يطى بيده يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. طبعا هذا الكتاب لا يمكن أن يكون كتابا ماديا، لماذا؟ باعتبار أن الكتاب المادي يمكن أن يكتب فيه كل شيء، أما حقائق النيات والسرائر لا يمكن أن تنعكس ماذا على كتاب. ثم أي كتاب هذا يستطيع أن يعكس لك كل حقائقك وسرائرك ونياتك وباطنك، وبمجرد أن أعطى ماذا؟ بمجرد أن أعطى تقول أنه كله حق. واحد من أساتذتنا كان يقول بأنه لو كان هذا الكتاب والكتاب المادي كان واحد يحتاج هناك يأخذ من الله فد مهلة 100 سنة 200 سنة 300 سنة فقط يطالع هاي الكتب حتى يرى بأنه صحيحة مكتوبة ومو صحيحة مكتوبة، لعله أدى اعتراضات مصير أنه ملاكات بين فلان مكان مو صحيح فلان مكان صحيح، ولكنه يظهر لا أن هذا الكتاب طبعا بنفس القانون المتقدم وهو أنه لعد إذا مو مثل هاي الكتب لماذا سمي كتابا؟ الجواب وهو أن الكتاب يعني ماذا؟ يعني المكتوب، ولكن مصداقه في عالمنا شيء وفي عوالم أخرى ماذا؟ مصادقه بحسب تلك النشأة. فلهذا كان الكتاب اللوح المحبوب أيضا كتاب وكان ملك، هم كتاب وهو ملك. فلهذا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في أول كتاب المنظومة في المقدمة عندما يأتي إلى الرسول الأعظم عبر عنه الكتاب الحكيم المحكم. خب لقائلا أن يقول بالله عليكم رسول الله هو كتاب؟ نقول نعم هو كتاب في كل مراته كتاب، لأن المراد من الكتاب ماذا؟ هو الذي ينتقش فيه العلم، ورسول الله انتقش فيه كل علم لا يغادر صغيرة وكبيرة إلا أحصاها تاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذه الألفاظ ذكرت للإخوة قلتها قاعدة بعد قاعدة عامة تريدنا كثيرا أين في علم عاد عندما نأتي الألفاظ، بعد لا يقول لنا قائل عندما قال القرآن يعطى كتابه صراط مستقيم، بعد هذا لا يفهمها كجسر موضوع بين هذا النهر وهذا النهر، لا ليس الأمر كذلك، وإلا كجسر موضوع بين هذا النهر والنهر مولانا هذا يريدون يعبرون واحد مولانا هذه ما أدري كم مليون سنة يحتاجون ينتظرون على السام مولانا حتى يعبرون واحد لا مولانا كل له صراطه المستقيم الخاص به. فلهذا يأتي واحد ركضا يأتي واحد حبوا يأتي مرة يقع ومرة يقوم وإلى غير ذلك، لأنه في الدنيا كان كذلك، يوم القيامة سيظهر له أنه مشى على الصراط كالركض كالسهم الخاطف أو كالبرق الخاطف، أو كان على الصراط يتململ مرة ينظر يمينا مرة ينظر يسارا ثم يمشي خطوة على الصراط المستقيم، سينعكس ستبلى له الحقيقة هناك يوم تبلى السرائر يتضح له حقيقة الكلام مولانا يوم القيامة. أيضا تكون كذلك بناء على نظرية تجسم الأعمال يوم نختم على أفواههم. طبعا هذا الختم مو معنى أنه يجيبون مولانا قد لاصق يخلون على فم الإنسان بمعنى أنه هو لو يرفعون اللاصق يستطيع أن يتكلم، لا مولانا ذاك الختم ختم تكويني وليس ختما اعتباريا. أولئك الذين لا يتكلمون إلا بإذنه، هذا مو لا يتكلمون يعني يخافون يتكلمون، وإلا في الدنيا الله سبحانه وتعالى أمر أن لا يتكلموا بالكذب ولكن خالفوها ولم يخالفوه. وإذا كان العالم عالم الاعتبار هناك أيضا ماذا بعض كان يخالفه يقول شو يسوي داخل النار جهنم، وأنا داخل نار جهنم أرد أحشي لا المطلب هو هكذا، هذا لا يتكلم بالإذن، بعد هذا ليس هو الإذن الاعتباري التشريعي يعني يحرم ويجوز ويجب، ذاك الإذن هو الإذن التكويني. هذا الإذن التكويني إن صدر عند ذلك تستطيع الفم أيضا يتكلم، إن لم يصدر عند ذلك لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع، لأن العالم عالم الحساب لا عالم الكلام والعمل، هذا العالم عالم العمل، فقولوا ما شئتم افعلوا ما شئتم إلى أن نفرغ لكم أيها الثقلان. إذا هذا المطلب أيضا إن شاء الله لعلنا إذا وفقنا سيأتي بحثه إن شاء الله، إذا وفقنا في علم المعاد تكلمنا هناك عن حقيقة المعاد وعن حقيقة المعاد الجسماني، وأن الإنسان لو تصور المعاد، لو تصور المعاد لا أكثر، كونوا على ثقة كما ورد في الروايات لا يضحك سنه، لا يستطيع الضحك. شوفوا أنتم الآن لو عندكم مشكلة، عندكم مصيبة، أساسا لو يعطى لكم، تعطى لكم الدنيا وما فيها، يستطيع أن يبتهج قلبكم به أو لا يستطيع؟ ما يقدر مولانا، لأنه أنتم عندكم مشكلة من مكان آخر. الذي علم ما وراءه من البرزخ، وخصوصا البرزخ مولانا، البرزخ عالم لا شفاعة فيه، والمشكلة والمشكلة لشيعة أهل البيت عالم البرزخ، وإلا عالم الآخرة، نشأة الآخرة، شفاعتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، رحمتهم التي فقط اختصوا بها في الرواية أن كل الأنبياء من أولي العزم وغيرهم كل يقول وانتساء يوم القيامة، إلا هو عليه أفضل الصلاة والسلام وأهل بيته يقولون وأمتا. هذا من خصائص وامتيازات الخاتم. هسه هذه في الآخرة، هسه ما أريد أقول أن الإنسان عقبات الآخرة، هسه إلى أن يصل عدم، ها تشاهدين بأنه في هذا العالم مالنا، عالمنا، وهو أنه تقول مولانا إذا أنا أصل إلى المسؤول المشكلة محلولة، ولكن شنو الطريق للوصول إليه؟ ذيك العقبات لابد أن تتجاوزها أنت يوم القيامة، 50 عقبة وكل عقبة 1000 عام، هسه لا يعلم من سني الأرض أم من سني السماء، هسه 1000 عام شلون 1000 عام، هذه هماتينا بذاك الوضع الموجود، ولا أنساب ولا ارتباط، لأن العالم بتعبير أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى كان يقول أن العالم عالم الفرد لا عالم الاجتماع، عالمنا عالم الاجتماع، إذا واحد صفت مولانا أضاء مصباحا أنت تستطيع ولو خلفة ماذا أن تستفيد منه، ولكن ذاك العالم بعد مو عالم الاختلاف أن تستفيد، كل هو عالمه الخاص. لماذا تقول لي سيدنا شنو الدليل؟ الدليل المؤمن يسعى نوره بين يديه. إذن مولانا بلاجكتورات معلومة، ولكن بلاجكتورات تكوينية هناك معلوقة موجودة بين يدي المؤمن، قل كافر خليه يجي يمشي بصفة، يقدر لو ما يقدر؟ لا مولانا ما يقدر، فيقول ربي لما حشرتني أعمى، وهذا النور موجود، يقول لا أثير علينا، وإلا ما يستطيع أن يستفيد بلا إذن تكويني. حتى أنت هذه العقبات كيف تتجاوزها للوصول إلى إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى تتنعم بشفاعتهم بفضلهم برحمتهم، ذيك مولانا فالطامة، ذيك هذيك هماتين الصاخة وطامة إلى غير ذلك. المهم إن شاء الله إذا وفقنا في بحث المعاد لعلنا نشير إلى بحث حقيقة المعاد الجسماني وبعض العقبات التي تنتظرنا في ذلك اليوم الذي هو بعد مصير الإنسان هناك يتعين، مو مصير الإنسان هنا، مصير الإنسان هناك يتعين. هذه هي الطائفة الثالثة والتي هي خارجة عن محل الكلام، لا علاقة لنا بها، مرتبطة بالمعاد. الطائفة الرابعة التي وردت في الآيات الشريفة الإشارة إليها هي الآيات التي هي من قبيل إذ قالت الملائكة، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح. هذه بعد من الآيات الواضحة بأن المراد من الكلمة ليس اللفظ وليست العبارة، وإلا الكلمة اسم الكلمة المسيح، اللفظ اسم اللفظ شنو؟ المسيح. هذا ما يصير، هم هي لفظة وهم لها ماذا؟ هم لها اسم، وهي لفظة ولها اسمها الخاص، أما هذه الكلمة الوجودية لها اسم وهو ماذا؟ وهو المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة. التفتوا جيدا، شوفوا الآيات، هذا مرتبط بعلم المعاد، بحثه سيأتي، شوفوا تبين بأنه مو فقط هنا وجيه وابتغوا إليه الوسيلة شفاعة، هناك هم ماذا؟ في الآخرة أيضا له وجاهة، أيضا يمكن أن تتقرب إليه، لا أقل تعطي رسالة تقول له مولانا وصل إلى الصادر الأول، وصل إلى الرئيس الموجود هناك، لأنه الرئيس العام هناك موجود أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه رافع راية الحمد في يوم القيامة، إذن هو صاحب الراية. فأنت طريقك محصور بعد، لابد فالطريقة تحصل مولانا تصل، وإلا الذين هم على منابر من نور الوصول إليهم مشكل. فلهذا قالت وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هذا مولانا الجهاد الإلهي، ذاك النظام الرباني، هم في مولانا رئيس ومرؤوس، ولكن هذه الرئاسة والمرؤوسية بعد مو في عالم الاعتبار اللي مولانا انت بالدغل والغش انت تستطيع الوصول اليها، ديك مرتبطة بعالم الاعمال، بعالم التكوين. انت اذا استطعت، طبعا الطريق ما مسدود على احد، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، انت بمقدار ما تستطيع تستطيع ان تتقرب الى الله سبحانه وتعالى ما أردت في هذا العالم، لأن الدنيا مزرعة الآخرة. هذه آية في آل عمران آية 45. ومن الآيات الواردة في المقام التي فيها ظهور في هذا المعنى من الكلام، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. إذن عيسى كلمة، شوفوا تعبير أن عيسى كلمة الله، مو أنه اسمه مولانا كلمة الله، وإلا اسمه هو ماذا؟ هو عيسى بن مريم، مو اسمه شيء آخر. كلمة الله ألقاها إلى مريم، خب الألقاه لفظ، ألقى إلى مريم، فتمثل لها بشرا سويا، ذلك المتمثل لمريم لفظ، وإلا لو كان لفظ لما استعادت، لم تقل الآية المباركة بأني أعيدك بالرحمن، أو الآية رحم بالي، بلي إني أعوذ بالرحمن من كنت إن كنت تقيا، منك إن كنت تقيا. المهم، فإذا واضح من هذه الآية المباركة بأنه ماذا؟ بأنه ليست الكلمة الملقاة هي لفظ، هي اعتبار، وإلا لا تحتاج إلى استعاذة من الله، استعاذة بالله سبحانه وتعالى. ثم قالت الآية رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أوضح من هذا ماذا تقول الآية؟ تقول أن هذه الكلمة هي ماذا؟ هي روحه، روح الله، وروح الله ليس لفظا، ليس اعتبارا. بس البحث التفسيري في أنه كيف أن عيسى ابن مريم روح الله، هذه النسبة، أي نسبة؟ روح منه، لأنه في الآيات المباركة هذا النفخ في عيسى بن مريم ليس مختصا به، وإلا في آدم أيضا ونفخت فيه من روحي، إذن النفخ موجود. هسا ما هو الروح؟ تتنزل الملائكة والروح، هذا يا روح هذا لماذا أفرد عن الملائكة؟ بحث تفسيري الآن ما عدنا علاقة به، لعله أيضا نوفق في بحث الأبحاث اللاحقة نشير إلى ذلك. الآية هي في سورة النساء الآية 171. ومن الآيات المشهورة والمتداولة على كثير من الألسن قوله تعالى في سورة الكهف في الآية 109، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بناء على القاعدة التي حققناها، وهي أن هذه الألفاظ موضوعة ماذا؟ لروح المعاني. بعد يتضح بأن المراد من البحر مو هذا البحر المادي، وإنما مصداق آخر من مصادق البحر كل وحسب نشأته، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه آية، والآية الأخرى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. طبعا هذه الآيات مرارا ذكرنا وتلك الأمثال نضربها للناس. القرآن الكريم باعتبار أنه يتكلم عن عوالم أخرى، يتكلم عن نشآت أخرى، يتكلم عن مراتب وجودية أخرى لم نألفها، فلهذا اضطر أن يتكلم بلسان ماذا؟ بلسان المثل. وتلك الأمثال نضربها للناس، تلك الأمثال هذه بعض الآيات ذكرت وبعض الآيات ماذا؟ لم تذكر. وإلا أنت في الآيات القرآنية تقرأ مثل الجنة، الجنة التي وعد بها المتقون، مثل الجنة، هذه مثل الجنة. حتى بعد ما يحتاج كلما قال جنات تجري قال يحتاج قل مثل مثل مثل، لا بعد في مكان أعطى الضابط الكلية قال مثل الجنة. إذن كل ما ذكرناه أوصاف للجنة وأوصاف للجحيم، بعد هذه ماذا؟ أمثال. يعني أشاد أفضل ومو أشاد؟ يقول بلي، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي إنسان، على ذهن إنسان، لم يخطر على فكري أي واحد منكم، لهم فيها ما يشتهون. ما أدري فيها موجود أو لا، ولدينا مزيد. بس ذلك المشتهى ما هو؟ حقيقته مجهولة. فوق ذلك ولدينا ماذا؟ الذي هو كرامة الله، ولدينا مزيد. إذا دائما هذه القاعدة احفظوها. هنا قالت وإن ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يعني إذا آية أخرى أو عبارة تريد أن تقول لك أن وجودي فعلي ليس بمتناهي، بعد ماذا تعبر؟ يعني شو تقول يعني إلا تعبر التعبير الفلسفي مالك، إلا هذا التعبير تعبر تقول لا متناهي. خب تعبير أوضح من هذا التعبير في عدم تناهي فعل الله سبحانه وتعالى، بعد أوضح من هذا أين نجد؟ حتى تعالوا إلى هاتين الآيتين، أنا أخذ فد آية من هذه الآيات، طبعا هذه في سورة لقمان الآية 27، هذه الآية الثانية التي قرأتها، فقط أنا أقرأ فد بحثين مختصرين من كلمات الميزان، أولا للتبرك بهذا الكتاب الشريف المبارك، وثانيا أكو مطالب دقيقة أنا أنصح الإخوة اللي ينتهون من بعض المقدمات فليكن واحدا من أهم مشاريعهم فهم الميزان، بتعبير أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى كان يقول دورة المعارف في الإسلام كتاب الميزان. إنسان إذا يدور عن فدورة معارف في الإسلام من التوحيد من الفروع من الأصول من المعاد من كل شيء، فالدورة وين يجدها؟ يجدها في الميزان بقلم إمامي ملؤه ولاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إنسان بعد هسه ذيك المشكلات اللي يستردوا عنده في فلان، في فلان عارف وفي فلان عارف ومتأثر بفلان مدرسة وأخاف فلان عامي وأخاف سني وأخاف شيعي، بعد هذا ما عندنا مشكلة في سيد العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. دورة الميزان فلتكن من مشاريعهم العلمية. الآية الأولى التي قرأتها المرتبطة بعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام في الجزء الثالث من الميزان صفحة 193، هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب الميزان يقول بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم قد مر البحث في معنى كلامه تعالى، إشارة إلى ما ذكره في الجزء الثاني من الميزان وأشرنا إلى بعض الأبحاث هناك. والكلمة يقول والمراد بالكلمة فقد قيل وربما قيل وربما قيل أقوال متعددة ينقل إلى أن يأتي إلى هذا القول الذي هو يميل إليه ويختاره. يقول وربما قيل أن المراد به أن المراد به يعني أن عيسى كلام الله كلمة الله من جهة كونه كلمة الإيجاد، أعني قوله كن، إنما سمي كلمة لأن الآية المباركة إنما قالت إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. خب هذه كن ما هي في الرواية؟ كن لفظ في الرواية سنقرأ إن شاء الله في الروايات عندما نأتي إلى مبحث الروايات الرواية في نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. شوف نجاه مولانا لولا بلي فيكون لا بصوت يقرأ ولا بنداء يسمع وإنما كلامه سبحانه فعل من أنشأه ومثله لم يكن من قبل ذلك كائنا إلى آخره. إذن شوفوا هنا السيد العلامة ماذا يقول؟ يقول إنما سمي عيسى بكلمة الله لأنه هو كلمة الإيجاد. كلمة الإيجاد ما هي؟ كن. كن ما هو؟ فعل، لا أنه صوت، لا أنه لفظ. واضح هذا المطلب؟ من هنا يتضح بأنه ما ذكره بعض المحققين كسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتاب المحاضرات، في كتاب المحاضرات المجلد الثاني، هذا الكلام بعد لا يمكن قبوله. في المجلد الثاني في صفحة 28 هنا قال فلا ريب أن الله تعالى متكلم بكلام لفظي، وقد دلت على ذلك عدة من الآيات والروايات، منها قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإنه كن فيكون، فإن قوله كن فيكون كلامه، ويا كلام كلامه اللفظي، ولكنه صريح الرواية تقول ليس هو كلامه اللفظي. نعم نحن معتقدين بأن لله سبحانه وتعالى كلام لفظي، ولكن هذه الآية ليست من مصادق كلامه اللفظي، وإنما هي من مصادق كلامه التكويني، كلامه الإيجادي، ومن هنا لا نظن إلى غير ذلك. المهم هذه الآية بلي هو هذا القول بعد قول بعد مو لفظي، بلي هو يقول الإمام، يقول لا بصوت يقع ولا بنداء يسمع وإنما كلامه وقوله هنا ماذا؟ فعل منه أنشأه، لا أنه كلام. فلهذا ذكر جملة من المحققين أن أول كلمة قرأت سمع الممكنات هي ماذا؟ هي كلمة كن. كلمة كن أول كلمة صدرت منه سبحانه وتعالى هي كلمة كن. خب المخاطب من هو؟ ها؟ المخاطب من هو؟ ها؟ علمه، أحسنتم، المخاطب كما ذكرنا علمه سبحانه وتعالى، وإلا الله سبحانه وتعالى علما يخاطب يقول له كن فيكون، كن ثم يتحقق خارجا، علمه سبحانه وتعالى، فالمخاطب علمه سبحانه وتعالى فيتحقق. ومن هنا ينفتح لنا طريق للكلام أين؟ في مقام الذات، لأن العلم هناك صفة ذات لو مو صفة ذات، والمخاطب ما هو؟ العلم. ومن هنا تجد بأن الكلام، احنا إلى هنا كنا نقول أن الكلام ماذا؟ صفة فعل كالإماتة والرزق، ولكنه بناء على تحقيق موكول إلى محله، أول صفة قرعت سمع الممكنات في مقام علم الربوبي هي كلمة كن. خب هذه كلمة قول لفظ؟ نقول لا، هذا واحد من مصادق الكلام، ولكن في نشأة العلم الربوبي وفي مقام ذاته سبحانه وتعالى كلام أو ليس بكلام. نعم، لأننا قلنا أن الكلام موضوع لروح المعنى لا لهذا المصداق دون ذاك المصداق، فمصادقه تختلف من مرتبة إلى مرتبة. ومن هنا ذكر هذا المحقق وتبعه كثير من عرفاء أيضا أن الكلام حيث أنه يحتاج إلى سمع، أنتم وجدتم أن القرآن الكريم كلما جاء إلى السمع والبصر قدم السمع على البصر. لماذا؟ لأن أول ما طرأ سمع الممكنات هو ماذا؟ هو الكلام، ومن هنا فهو مقدم على البصر. بس هذه أبحاث إن شاء الله في وقت آخر مربوطة بالبحث التفسيري لا بالبحث العقائدي، لأنه كل علم من هذه العلوم ولانا لها عالمها الخاص، قوانينها الخاصة وبحوثها الخاصة بها. المهم قال وإنما اختص عيسى، ومن هنا قد تقول فلانة هو فقط عيسى وجد بكلمة كن، أنا ما وجدت بكلمة كن، أنا موجد بكلمة كن، لأنه كن ليس صوت وإنما هو فعل الله أنشأه. بعد لماذا فقط عيسى يكون كن أما أنا فلا أكون؟ تقول لا مولانا، أنتم تكونوا كلمة كن، وأنت أيضا كلمة من كلمات الله بمقتضى قوله تعالى ما نفدت كلمات الله، أنت أيضا كلمة. خب لماذا اختص عيسى بهذا؟ فقد سماه كلمة من أو ألقاها كلمة الله سمى عيسى ولم يسم الآخرين كلمة. قال وإنما اختص عيسى عليه السلام بذلك مع كون كل إنسان بل كل شيء موجود بكلمة كن التكوينية. لماذا؟ قال لأن سائر الأفراد من الإنسان يجري ولادتهم على مجرى الأسباب العادية المألوفة من العلوق في العلوق من ورود ماء الرجل على نطفة الإناث وعمل العوامل المقارنة في ذلك، ولذا يسند العلوق إليه كما يسند سائر المسببات إلى أسبابها. يعني هم احنا نسندها إلى هذه الأسباب وهم نسندها إلى الله، هذه واحدة من أدق معاني الأمر بين الأمرين. يعني هم تصح نسبة هذه الأشياء إلى أسبابها وهم تصح نسبة هذه الأشياء إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من قبيل جنابة تقول عيني رأت وأنا رأيت، هذه النسبتان حقيقية لو مو حقيقية؟ هم عيني رأت حقيقية هم أنا رأيت حقيقية. هذه من قبيل الله سبحانه وتعالى يسند الرياح إلى قواعده وقوانينه الطبيعية. هاي الرياح بماذا كيف تتكون وتتشكل؟ اسأل أنت العلوم الطبيعية يقولون لك أن هذه الرياح لماذا تكون توجد، ولكنه القرآن مرة أخرى ماذا يقول؟ يقول وأرسلنا الرياح لواقع، نحن أرسلناها. مع أنه أنت لو تسأل الطبيعي يقول لا مولانا هذه داخل ضمن نظامها الطبيعي. القرآن الكريم مو في مورد وموردين بل في موارد متعددة، الله يتوفى الأنفس ومن مكان آخر ماذا يقول؟ توفته رسلنا، ما يصير الجمع، لو الله لو رسلنا يقول لا لا تنافيه، هم هو فعلهم هم هو فعلنا. فلهذا يقول حيث أن عيسى اختلافه معنا ماذا؟ أنه نحن جميعا هم نسند إلى الله وهم إلى الأسباب الطبيعية والعوامل الطبيعية التي أوجدها الله تعمل بإذن منه، ولكن عيسى بعد العوامل الطبيعية ماذا؟ بعضها لم تتدخل، مو جميعها، وإلا بعضها تدخلت، وهو أنه يحتاج إلى رحم مريم عليها السلام. قال وعمل العوامل المقارنة في ذلك، ولذلك يسند العلوق إليه كما يسند سائر المسببات إلى أسبابها. ولما لم يجر علوق عيسى هذا المجرى وفقد بعض الأسباب العادية التدريجية كان وجوده بمجرد كلمة كن التكوينية من غير تخلل الأسباب العادية، فكان نفس الكلمة كما يؤيده قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من. هذا هو السبب في أنه ذكر هذا الخاص بعد ذلك العام. أما في هذه الآية التي قرأناها ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الآية أيضا نقرأ سد عبارتين من الميزان عنها في المجلد 16 من الميزان صفحة 232. هناك السيد العلام رحمة الله تعالى عليه يقول ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام إلى آخره، يقول والمراد بالبحر مطلق البحر، وقوله يمده من بعده سبعة أبحر يعني يعينه بالانضياف إليه 7 أمثاله. والظاهر أن المراد بالسبعة التكثير دون خصوص هذا العدد، يعني مو إذا صارت 8 بعد نفدت كلمات الله، هذا مو هالشكل. مو إذا صارت 8 وشوية بعد الله سبحانه وتعالى بعد كلماته تخلص، 7 ما تخلص. أما إذا صارت 8، لو استغفرت لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. طب هنا لو استغفرت لهم 80 مرة شو؟ أما الله ما يغفر؟ لو يغفر لا، يقول ما أريد أكثر أنه هذه 70 أقل أكثر، فهو للتمثيل. والكلمة هي اللفظ الدال على المعنى، هاي هو معنى الكلمة عندنا، مصداقة عندنا ماذا؟ اللفظ الدال على المعنى. طب لماذا سميت الوجودات التكوينية بالكلمات؟ قال وقد أطلق في كلامه تعالى على الوجود المفاض بأمره تعالى. إذن يا كلمات هذه بعد كلمات الله التكوينية. وقد قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقد أطلق على المسيح الكلمة كما قرأنا. فالمعنى ولو جعل جميع أشجار الأرض أقلاما، فلماذا جميع أشجار الأرض؟ لأنه ذهننا أكثر من هذا ما عدنا. فلهذا القرآن الكريم عندما يأتي ويريد أن يبين الجنة يقول عرضها ماذا؟ شنو عندك أنت بعد غير السماوات والأرض؟ شنو تستطيع أن تتصور أكبر مولانا؟ تستطيع حتى يقول لك ذاك؟ فلهذا التعبير جاء كعرض، وعرضها عرض السماوات والأرض. فلهذا بعض من لا خبرة له بتعابير القرآن قال مولانا إذا هذا عرض العقول إيش قد يصير هذا؟ في التفاسير موجود ها، لأنه عادة الطول أكثر من العرض، فإذا كان العرض السماوات والأرض طولها شنو يصير بعدها؟ فلا بد يصير أكثر من السماوات والأرض، وإحنا شنو عندنا غير السماوات والأرض حتى يصير عرضها؟ ومن هنا وقع بحثهم بأنه هذه الله الجنة والنار الذي يخلقها، هذه مكانها وين؟ شلون؟ نفس مكان السماوات والأرض هو مكان لاقط. ليش؟ لأنه كل ذهنه وين منصر أن الجنة والنار مولانا مثل طحن كبير مثلا، فتخان كبير متروس نار يجيبون الناس يذبوه بهذا المكان، والجنة مولانا فتخان كبير ولكنه مولانا مجمعات سكنية، بس مجمعات سكنية رحمة، فهذه يدخلون الناس في هذه الجنة. وهذا التعبير المألوف الشكل. قال فالمعنى ولو جعل جميع أشجار الأرض أقلاما وأخذ البحر وأضيف إليه 7 أبحر وجعل المجموع مدادا فكتب كلمات الله، شلون كتبها؟ بتبديلها ألفاظا دالة عليها بتلك الأقلام من ذلك المداد، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله لكونها غير متناهية. وهذا ما أشرنا إليه مرارا أنه ماذا؟ أن فعل الله ليس متناهي، بل هو فعل الله كما يقول البعض متناهي لا غير تام، بل هو لا متناهي لأنه يسانخ الخالق الذي هو لا متناهي. فتحصل إلى هنا، هذا المقدار كافي بعد من البحث في الآيات، فتحصل إلى هنا، التفتوا لها النقطة، أنه تبين عندنا كلمات الله متكلم ولكنه ماذا؟ كلامه له مصادق متعددة. بعض مصادق كلامه إيجاد هذا الكتاب الذي بأيدينا وهو كتاب الله الذي هو القرآن الكريم الذي قلنا هذا كتابه وهو كلامه. بعض مصادقه أنه أوجد الكلام في الشجر مثلا أو في أي شيء آخر. بعض مصادقه أنه تكلم مع بعض أنبيائه. بعض مصادقه أمور تكوينية وليست أمور اعتبارية. إذا اتضح هذا عند ذلك يتضح هذه الآيات التي قالت ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءت من نبأ المرسلين، الأنعام آية 143، ومنها لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يونس 64، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، الآية 115 من سورة الأنعام. بعد المراد من الكلمات والكلمة يا كلمة وكلمة، ما من هياهي هذني كلمات التكوين التي لا مبدل لها، وإلا كلمات الألفاظ يحركونه عن مواضعه. هذه التي لا تقبل التبديل، لا تقبل الانحراف، لا تقبل التغير، هي كلمات الله التكوينية. لماذا لا تقبل التبديل والتغير والتبدل؟ لماذا؟ باعتبار أن الله هو آخذ بناصيتها. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. خب إذا الله سبحانه وتعالى هو السائق، بعد هل يستطيع أحد أن يبدل شيئا من خلقه؟ عند ذلك تتضح الآية المباركة عندما قالت ماذا؟ ذلك الدين القيم. شنو الدين القيم؟ هذه الآية المباركة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه لا تبديل لخلق الله يعني ماذا؟ لا مبدل لكلمات الله، لا تبديل لخلق الله. مو لا تبديل لخلق الله، مولانا شعره ما يقدر يطول، شعره ما يقدر يقصر، أظافره ما يقدر يقصر، لا هذا هو التبديل. لا هو مبدل مولانا، مرادنا التبديل هذا. تبديل ماذا؟ ذلك لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حتى مراد لعد من الذي لا يتبدل من خلق الله ما هو؟ مفصلا نحن ذكرناه هذا في بحث رواية الفطرة عندما قرأناه من كلمات السيد الإمام الخميني قدس سره الشريف. هناك بينا أن الفطرة لا يمكن أن تتبدل. نعم يمكن أن تضعف، يمكن أن تشتد، يمكن أن تدس في التراب، ولكنه لا يمكن تبديله. وهذا ما تشير إليه هذه الآيات المباركة، والله العالم. لعل المراد هو هذا، مراد من خلق الله يعني تلك الفطرة التي فطر الناس عليها، وهي فطرة التوحيد، فطرة طلب الكمال المطلق. والحمد لله رب العالمين.